بارك الله فيك شيخ. المسألة الرابعة أن هؤلاء المشايخ وطلابهم ما تركوا أحدا من أهل العلم والدعوة، ما تركوا أحدا إلا جرحوه وتكلموا عنه. حوالينا ولا علينا، ما يجي صراحة ما أدري. الكلام كما يقولون والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، فما أسهل أن يدعي الإنسان على غيره. ومن أشنع الدعاوى أن يظلم العالم وأن يرمى العالم بما هو منه براء. لذلك هؤلاء فعلا هم صادقون في جانب بأن علماء السنة كالشيخ ربيع وغيره من الأئمة قد ردوا على بعض العلماء على اعتبار أنهم علماء عند هؤلاء. وأنا من سنين كنت أسمع بعض الكلام لهؤلاء، وكان يذكر سيد قطب فيقول شيخ الإسلام سيد قطب، هذا سمعته بأذني يقول شيخ الإسلام سيد قطب. فهؤلاء قد يكونوا في كلامهم الصدق على هذا الاعتبار، أن هؤلاء يعتبرون أهل البدع وأهل الانحراف من العلماء، فإذا رد عليه إذا رد عليهم العلماء قالوا بأن العلماء هؤلاء أو بأن ربيعا ومن معه لم يتركوا أحدا من العلماء ولا من الدعاة، يقصدون من؟ يقصدون هؤلاء المبتدعة والمنحرفين. لذلك فإن هؤلاء يقال لهم هؤلاء الذين تناولهم هؤلاء الأئمة، لماذا يصور ربيع أنه هو الذي يرمي هؤلاء بالانحراف ويغفل عن تزكية العلماء لردوده وتأييدهم له؟ لماذا يغفل عن موقف ابن باز من سلمان وصفر ويتصدى الأمر لربيع؟ أليس ابن باز في فتاويه المسجلة في مجموعه وغيره وهيئة كبار العلماء هم الذين رأوا منع أشرطة سلمان وصفر وحذروا اتقاء للمجتمع هكذا من شرورهما وما في كتبهم من الشر وكذا وكذا؟ أليس ابن عثيمين هو الذي حذر من هؤلاء وقال لقد أظهرت لنا حرب الخليج أقواما كنا نحسن الظن بهم، فلما وقعت حرب الخليج إذا هم على ما غير على غير ما كنا نحسب ونظن؟ أليس الألباني هذا الإمام هو الذي يقول كنت أقول في جماعة التبليغ قبل 30 سنة صوفية عصرية وبدا لي الآن أن أقول في هؤلاء، وكان الكلام حول سفر الحوالي في كتابه ظاهرة الفكر ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي، قال الألباني وبدا لي الآن أن أقول في هؤلاء خارجية عصرية. ربيع لما رد على سفر وسلمان ما قال هذه الكلمة ولا قال خارجية عصرية، ولكن قالها الألباني. فلماذا يصور هؤلاء للشباب المسكين أن ربيعا هو الذي تصدى وما ترك أحدا؟ أليس ابن باز هو الذي حين سئل عن كلمة سيد قطب في معاوية رضي الله عنه، فلما سئل ماذا ترى في هذا قال هذا باطل هذا باطل، فقيل له ماذا تنصح بهذه الكتب؟ قال يجب تمزيقها يجب تمزيقها. لماذا يخفى هذا عن الشباب ويصور ربيع وعبيدا ويترك كلام الألباني ويترك كلام ابن عثيمين ويترك لماذا يقال ربيع ربيع؟ هذا ابن باز، ماذا قال في المسعري؟ خبيث من ماذا قال في ابن لادن؟ من المفسدين في الأرض. بعد ذلك يقولون نحن لسنا على منهج ربيع، نحن على منهج ابن باز. فلماذا يترك هذا؟ لماذا لا يبين الدين بالأمانة للناس؟ ثم بعد ذلك كل يأخذ بما يشاء وحسابه على الله. لماذا يصدر هؤلاء الأئمة الذين جاهدوا ورفعوا راية الجرح والتعديل ثم يتركوا أقوال أئمة أهل السنة الآخرين الذين هم من شيوخ هؤلاء ولهم كلمات أشد من كلمة هؤلاء، كما يقول الألباني في سفر وجماعته: خارجية عصرية. وهو إلى ذاك الزمان حين رد ربيع ما قالها، لكن قالها الألباني. لذلك أنا أعتقد أن الأمر بحاجة إلى ديانة، الأمر بحاجة إلى ديانة. فإن الله عز وجل يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ماذا يقول ربيع في الأئمة، في علماء السنة حقا؟ يقول عن ابن باز، كان الشيخ ابن باز أبا للدعوة السلفية وكان إماما في السلفية. ماذا يقول عن الألباني؟ يقول خدم السنة خدمة تعجز عنها الدول. ماذا يقول عن مقبل؟ يقول ومقبل هزل أو أضر أو أطاح أو ما أشبه ذلك عروش أهل التشيع في بلاد اليمن بسبب هذا الرجل الصالح مقبل ابن هادي الوادعي. هكذا يزكي أئمة أهل العلم، يزكي العلماء ويثني عليهم ويرجع إليهم حين يؤلف كتبه. لماذا يترك تقاريض الفوزان على ردود ربيع؟ لماذا يترك ما قرب الفوزان على ردود ربيع حين رد على جماعات من أهل البدع؟ بل يقول الفوزان في بعض تلك الكتب: ولقد قام بهذا الجهاد بعض العلماء في زماننا منهم الشيخ ربيع. والذي يقرض له في بيانه في الجرح والتعديل يقدم له الفوزان، ويقدم له الألباني حين ضرب سيد قطب. وكان الألباني قبل ذلك له كلام آخر، فلما ألف ربيع بن هادي كتابه مطاعن سيد قطب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الألباني: فجزاك الله خيرا أيها الأخ الربيع على ما بينت من حال هذا الرجل وأنه جاهل في الإسلام أصولا وفروعا. يترك كل هذا ويقال ربيع ربيع. ولا أنسى وأختم بها، ولا أنسى كلمة شيخ المصريين في هذا الزمان محمد بن عبد الوهاب البنا، وهو أستاذ للشيخ ربيع ولغيره، واستفادوا واستفاد منه. قال لي: يا ولدي، لما تكلمنا بهذا قال: يا ولدي، ائتوني بواحد فقط تكلم فيه ربيع بغير حق، ائتوني بواحد فقط تكلم فيه ربيع بغير حق. لذلك هؤلاء الذين يلمزون ويطعنون في الأئمة ما أحوجهم إلى الديانة. وإلى أن يتقوا الله وأن يتذكروا قول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أنا ألحظ إذا أذنت لي أن هناك أسئلة تأتي من الإخوة غير الأسئلة المكتوبة عندك بالورقة، فلو تنظرها وتفرزها، لأن من حقهم علينا أن ننظر بعض أسئلتهم التي تحتاج، لأنها تدل عما يريدونه أيضا وعما يسمعوه من شبهة، لأن ليس الغرض الرد على كل شبهة قيلت، ولكن الغرض الرد على ما يشاع مما هو ينتشر كثيرا، وإلا فلسنا حمالين شبه لإخواننا في كل موطن نذكر شبههم، لا، ولكن ما قد ذيع وذكر من الشبه وكتب وانتشر ونحو ذلك فهذا الذي يعالج، وإخوان المخاطبون قد يكونون يعني أقدر في هذا الباب. وأنا ما أدري يعني كم عدد الذين تكلم عليهم الشيخ ربيع والشيخ عبيد عندكم في الكويت منذ 35 سنة، عشان نقول ما تركوا أحد اللي تكلموا فيه، بس نبدأ من الكويت. سبحان الله. وبعض الآن الشباب اللي طالعين بالسلفية يقول لك: يا أخي كل ما طلع واحد قبدته، كل ما طلع واحد ضربته، هو العب فينا؟ والله هذا الكتاب وهذا السنة وهذا منهج السلفي واقع، العب فيك أنت. كل ما طلع واحد رأسه هرورت وراه، كل ما طلع واحد منتسب للسلفية ركضت وراه، تركت العلماء، تركت الذين شابت لحام في السنة، تركت من هذا السلف، وتركت الذين ثابتين في هذه الفتن. يطلع واحد شاب قربع كلمتين يتكلم على الإخوان، يتكلم على التبليغ، يتكلم على التكفير، يتكلم على تنظيم القاعدة، هرورت وراء لجهلك بالساحة، لأنك لا تعرف أن هذه الجماعات بينها نزاع، وأن السوري يرد على التراثي والتراثي يرد على السروري، وأن هناك تصوفات وأن هناك انشقاقات وأن هناك اختلافات وأن هناك مذاهب وأن هناك جماعة الدعي السلفية يا كثرها في السوق وفي الساحة. فأنت كل من رفع رأسه بالنقد جماعة ولا جماعتين هل ورت وراه؟ أنت اللي رحت. كل من تكلم على مسألة مسألتين نبه على خطأين لبعض الدعاة هل ورت وراه؟ كل من كتب مقالة في تناقضات بعض الدعاة ولا استدراكات عليهم هل ورت وراه؟ كل من حقق حديثا أو جزءا أو كتابا هل ورت وراه؟ أنت اللي فاكك لسيارتك الطريق، أنت اللي فاكك لدابتك الانطلاق، ما عندك زمام، ما عندك خطام. فكل ما طلع واحد رأسه رحت وراه ضرب، قلت الله ولا بقي أحد إلا ضربوه. شو هذا؟ مو بصحيح يا أخي. أنت اللي تذهب تصنع أحدا تأتي به إلى داخل الصف السلفي. الحمد لله هم إخوة متآلفون وعلماء متآلفون. لما تقول ما تركوا أحد من العلماء والدعاة إلا ردوا عليه، هل تكلموا على أئمة الأربعة؟ هل تكلموا على أئمة الدين؟ العلماء يبدؤون من الصحابة لليوم، أين طعونة هؤلاء في هؤلاء العلماء؟ هل تكلموا على علماء العصر كما أفادنا الشيخ في ثنائهم على علماء العصر وثناء علماء العصر عليهم؟ أين هذه الدعاوى؟ لكن بعض الشباب يا إخوة اسمحوا لي بارك الله فيكم، بعض الشباب عنده يعني طريقة معينة، بس يحب كل جديد، أي صوت يطلع جديد يهرول وراه. دعوة يا أخي لها شيبانها، لها علماؤها، لها إن صح التعبير أركان قاموا بها من سنين وجاهدوا من أجلها. يأتي بعض الناس يستفيد نتف من جهادهم الأول، يبرز في كتاب ولا في شريط ولا في مدونة ولا في حساب في تويتر ولا في صفحة في فيسبوك، ثم يظهر ويكرر من نفس نتف معينة من جهادهم، ويمسك داعية مغمور ولا داعيتين مغمورين يتبع أخطائهم، أصبحت تجري وراه. هذا غلط. ما كل من رد على هذه الفرق يجرى وراءه ولا يرفع له ولا ينشر له ولا يسوق له ولا يقبل بالشباب عليه أبدا. دعوة لها أناس سبقوا وأناس تحملوا وأناس عرفوا هذه الحيل. كثير من الأئمة في عهد أحمد ما فطنوا لللفظية يا إخوان. لماذا كثير من الأئمة تابع أحمد؟ ويقول الوراق، وذكرني الشيخ كان اسمه الوراق في السنة الخلال، قال: نحن بقول أحمد في هذا قائلون، فمن خالف أحمد جانبناه وعادينه وأبغضناه وهجرناه. متعصب مرة لأحمد، هذا قتله التعصب، يحتاج إلى علاج على أيدي بعض السلفية الحديثة حتى يكون عصري المواجهة. ها هكذا الذي يريدون. لكن لماذا؟ لأن أحمد خبر من مذاهب القوم ما لم يخبره غيرهم، وعرف من حيلهم في باب اللفظ وباب غيره ما لم يعرفه غيرهم، وعرف أن شيخ الإسلام يقول إن أهل البدع كلما عرفوا أن لفظة أو مصطلحا من مصطلحاتهم كشف استبدلوه بغيره، استبدلوه بغيره. وعرف ما عرفه العلماء أن هذه الجماعات والأحزاب السياسية كلما ضربت باسم ظهرت باسم آخر، وأمرت أن تنشق أو انشقت إلى أقسام وأحزاب. فيا أخي منك أنت، أنت الغلط، أنت الذي سلكت مسلكا خطأ. نصيحة، ليس كل من تكلم على الإخوان والتبليغ وسلمان وسفر هججنا وراه، ليس كل من تكلم على تنظيم القاعدة والجهاديين هرولنا وراه، بل إن في بعض كلام هؤلاء على هؤلاء المخالفين أخطاء لا يجوز أن تنسب للمنهج السلفي ولا تتحملها الدعوة السلفية. فيجب أن تحذروا وأن نحذر. فيا أخي، من أسباب الخطأ أن بعض الشباب هكذا يهرولون وراء كل من طلع، كل من كتب، كل من قال كلمة. اعتذري لك يا شيخ.